يسر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها أن يقدم لكم هذه المادة. إذا الآن أنت لست بحاجة إلى مذكرة، مستعد.